تحسبوا أن ميلي بينكم ضعفا لا تحسبوا أن ميلي بينكم طارا لا تحسبوا أن ميلي بينكم طرابا من لذة راح من لذة راح أو من لذة نغم من لذة راح ولن تظن اهتزاز الجسم من فرح فالطير يرقص مسبوحا من الألم من لذة الراح أو من لذة النغم ولا تظن اهتزاز الجسم من فرح فالطير يرقص مذبوحا من الألم ولا تظن اهتزاز الجسم من فرح ولا تظن اهتزاز الجسم من فرح فالطير يرقص مذبوحا من الألم ولا تظن اهتزاز الجسم من فرح فالطير يرقص